كثرة الكلام قسوة القلب. كثرة الكلام أول شيء ما بتكلم إن القلب قاسي، قلب لايق منوع ملطف عم بيزين عنده نور عم بيزن أينما كان الله معه وينما كان وهو معه أينما كنت ما بتعطيكم صوت الميت. المسجد صوته ما بطلع ابدا ولا بعثي ولا بالذكر، الذكر قلبه عم يصلي على النبي عم يستغفر الله عم ما في مانع. في ناس قدرت يعملوا نفاق وياه صار صوته من يعني صلي على النبي عم يذكر، الا اذا كان ميتا كان يسمى غير الذكر هذا يجوز. وان ابعد الناس من الله القلب الفاسد. القلب القاسي ما بيدرك ما بيفهم ما بيبين ما بيقدر اللي قدر النور. لو عدت عن باب نور مين بدي عدت عنه؟ هل هو مدى في الباب؟ القلب المنور له علامه ما بتكلم ولا بعمل حركه الا موزونه بالوزن، ما بتسمع الناس كلامها عبادتها طاعتها ولا بتظهر للناس عبادتها طاعتها اللي عملتهم اللي سوتهم الا اذا كانت تعريفيه بيعيش انه هي صفتها اذا كلمت معها تزداد بالعباده بشق اساسي من حظها لحالها ما تشوف حق. ابو مره موجود يبقى ليش حكركيه جبله تظهر حالها وان كان يعني المخرج منا بالمليات الوفا مخرج واحد. عم تحكي لها هي عم بتقول انا مشان تتعبى مشان تشكر الله مشان كذا لا في مانع. لكن بدي اقول لك مش حطها شغل ايه بدي اشوفك كمان تديلهم. هذه بيكون خسرت الصفقة تجارة صارت خسرانة، تجارة كانت لها صارت عليها كانت ربحانة صارت خسرانة. اصحب ناسي من بشكة اللي قلبه منور اما القلب قاسي فمن جمله هذا ما بدك شيء ابدا ولا بدك شيء ولا بعد شيء. راسه يا خيال وين عم تروح عم درس؟ ايش الدرس؟ ما ختمت الدرس بس بختمه. يقول لك التاجر طول ما عم يكتب يربح ما في التجاره اللي هو ابن الدنيا مو ابن درس بس عم يعلم مراتب ويصير مكاني. تاجر لما عم يربح تجارته ولو بعيده وين وايش بلد كانت تجد دائما عم بيصير بالطيارة بيروح وبيجي ليش ما انا عم بربح. وهكذا الانسان بيلزم محل ما بربح. فكثير ناس ما بيفهموا معنى الدرس بخبر انه الدرس وانت اجى على الدرس مره محفوظ فيه هلا بخبر الدرس انه عبارات عن كلمات معدودات انه الانسان بيحكي بحفظ الخلاص. ما بيفهموا انه قضية تمرين لابد من تمرين، القلب يتمرن والهيئة تتمرن والإنسان يتمرن والروح تتمرن والمخيل تتمرن كلها. حتى بعد هناك ينفتح له الحق بيشرح له صدرك بدخل النور في صدرك بتدرك الأسرار الإلهية الأسرار الربانية. أي من بركة اللي قلبه قاسي البعيد عن البعيد عن أهل الله. أنا عم بقول إن عندنا علم ما خلق أهل النبى سموه الشهادة ما بيخلوا كتاب قانون أو لا خلص هذا أو كتاب النعم أو كتاب الفطر أو كتاب التوحيد أو ما شابه ذلك. لا بلاك لا بدها قضية تطبيق، قضية بدها تطبيق. والإنسان إما بدرك الأمور كل ما زاد نوره أكثر، إما تفهم كل ما زاد نوره أكثر كل ما تطبق. ليه بدنا نعرف ايه عم تستفيد؟ ليه نعرف؟ انا والله بتيجي على الدرس بتقطع بالابوصه ومثل بتحرك كذابه. انا بنصح على تيجي على الدرس المره. طالما بدها تيجي على هالشكل لا تيجي مره ثانيه على الدرس ابدا. ما بتستفيد ولا تربح. اسمع يا حداد اسمه جاي الدرس. اللي بده يجي على الدرس ما يفكر مع احد ابدا. بتوجه له قبله قبل ما يجي الدرس تشكر الله صلي على النبي تروح مراقبة تحاسب نفسك ايه الله ما صعيب هاتم ما تروح يوم بيوم طريق وقال جاء النور الإلهي أدرك الأسرار اللي بدي الشخص اللي بيتكلم قبل الدرس او بعد الدرس عارفين اكيد. طيب انا اكيد ما استفدت يعني عم بيفر عم تيجي من بيوتكم من هناك لهون اللي تيجي بيوتها زوجها او غير زوجها او ابوها او امها او اخوها. مو كل الناس قصدهم هي طيب الاب والاب والام والزوج، لا في ناس بيجوا هيك، لكن عم تيجي ما بتكمل. انا بنصحك اللي بدها تيجي تقرجر وتحكي قبل الدرس او بعد الدرس لا تيجي على الدرس. تبقى في بيتك تحفظ اولادك تعمل صفقه وتساوي امراه عاديه احسن هيك ما فيها. اللي بده يجي على الدرس ما هو عادي، اول عم يتعلم علومه وثم عم يصير عنده بالذات نور نور ونفاسه ورطب وتمييز وفهم وبدك الله وبدك رسول الله وبدك اولياء الله، وبيقدر اذا جلس مع الله كيف يعطيهم كيف يحترمهم كيف يعظمهم. التعظيم ما اجى من ذاته، التعظيم هي عباره عن ظهر عن نور موجود عنده، ادرك انه هذا الرجل من اولياء الله لازم يحترمه. اي من الفم فما له نور، ما عنده نور محمد مش اولياء الله مش حكيته ياكل ويشرب ونحن الحمد لله مصوم ومصلي. ما بتدري وين بتكسب وين بتجي مالها ابدا، الناس كبيره ولا صغيره. في بعض الناس قال ليش ما بيجي الانسان يسمي الله بكتاب السنه؟ شوف هالجهل شوف هالجهل ده. انا ما سمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل على الوحي اول ما كانت السلوك كانت الخلوه، نزل عليه في غار حراء كان يختلي الليالي تعطيه ستنا خديجه رضي الله تعالى عنها الخبزات ويروح على راس الوان وخمسه والعشره فوق بعض البعض ايه ويذكر الله عمال يتهيأ بدون شعور بدون امر الهي من عنده عنده مو الله امر الله غافل راح. لا كل شخص صادق بصير عنده عزه عن الناس، اي عاده مضطربه كل شخص بده يستفيد او عم يستفيد ما بيفكر في مع الناس، هي علامه حقيقيه على ان ما بتحس ابدا ولا بتحتاج ابدا الا ان كان ما كان امر امر هذا بعد اخر. اما الانسان كل انسان لو اجى من البريه اجى من عريضه ما اجى من جبل الكرات واجى وصادق بده يهدر عن الناس لابد. ليش؟ لانه الناس ما عم بنوا، الناس ما تكلموا بالميزان بغتابوا بنموا بيحكوا على الناس بيعرفوا عرض الناس كل شيء بعرف ما بيبالي ما عندهم نور يدركوا ان هذا حرام هذا ما بيجوز هذا لا اقدر. لكن الصادق اول ما بيعطيه حق النور. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يقعد الليالي الكثيره في دار العراق دار حتى الشعب ما هو شيء كبير يقعد هناك وينظر على الكعبه من جبل من هناك ينظر للكعبه وهي حتى ان جبريل عليه السلام وكان وقراه الناس قال انا يجي عند كتاب السنه لان انا لو كان كتاب السنه يكفي كان ما هو اثر رسول كان نزل كتاب على سيدنا سعد بن جبريل وما في حد يزل رسول ولا في حد يكون رسول غير المطلق. الرسول يومين يوم الثالث ما دخل حتى ترك الوظيفه اللي سبق الصديق رضي الله عنه. لا يمكن يبقى العادة فوضى، لا يمكن تترك الغلط بدون راعي ابدا ابدا. بده يبقى ما لا يثبت حتى يعني حتى الان مو بس الخليج حتى بينا لكم مره واحد كان اسير وكان اسير خدم الكفار كان رجل حجي من بلادنا وخدم لكن الحج رجل طيب رجل صالح بنفسه هذا امين كان يتوفى حتى وصل لبيت الملك. الملك حبه جعله ناصر على العقل هذا ابن الملك كان كله سودان الملك اسود كفار الملك اسود والبلد كله سودان وهذا الحج يبدو الابيض ما كان يطلع ولا سيدنا مرة بناتي بدي تجيب رسول ما بيجي ولا مضيعة شو هذا نحن شوف شو نبدأ معدي نازل ابن الملك وشاف الحجي عم يتوضا وصلي. قال له حجي ايش عم تسوي؟ قال له بدي اتوضا بدي اصلي. قال له علمني اتوضا ما احنا كويسين. قال له هي بدها اسلام نوبل وقال لي اربع ماشيين على البحر اجي لعند الحج. قال له حجي؟ قال له نعم. قال له هذا مثل اللي اخذه. قال له اخذه؟ قال والله في مات احد الاحبار وطفل الاب ما لان انظف بطن قلب الولاد. قال له ما بسلكه؟ يا حجي بدنا ناخذه. هذا امر الهي. قال له ما بسلكه؟ لك حجي بدنا ناخذه. لعلك تخاف من ابوه. قال له معلوم. بتقول رابع حجي ابني وجاي. دفعوه الى بلاده جاء الى بلاده. هذا مخمر بفكره ولد ابن دقايق يصير قمر. هذا شيء رائع. شو ما دافع؟ اخذوه الجماعه وجاء الى بلده. شو مخمر بالبيت. صار بيها جوز. قول يا اسود قلبك ابيض. مو عبد اسود شكله لكن قلبه ابيض. ويبكي. قالوا له الناس لك حدي الى قطعك ان اسد بيبكي. قالوا له الجوز وضع له اسود وقلبه ابيض. قال له الجوز ضارب لك ليش عم تبكي؟ حكى له تحكي. فالعزله لابد منها والسلوك لابد منه. محمد صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه جبريل كان في عزله. كان في الاخره وانزل عليه جبريل عليه السلام. وهكذا لا يمكن. فالانسان اذا كان اذا من اول يوم من قريب من جبل من عزله واجى على بلد يجي اديب كان صالح في عم يتفرج هذا ما فهمان. هذا يجي قاعد يوم يومين جمعه جمعتين وسنة سنتين ما في فائده ابدا. في عم يتفرج ويتفرج بروح احكي الشفت في شفت الجامع وشي قبته وشي قناديله ويتجر ما بفهم. اما جاي صالح على ذات الله لا يمكن يحكي ابدا. لو قطعتوه هذا صار ده معنى ما نحسن نحكي لا قبل ولا بعد. شو كان؟ بس الدموع تنزل من عيننا غير هيك ما هي العزبة. اما واحد يمسك الكتاب والسنة ويصير يا الله كان الله ما بعث رسل عليه الصلاة والسلام. فالرسل هن جاءوا مفسدين ومؤذنين. الكتاب والسنة لو كان موفي كان الصحابة رضي الله عنهم كان كلهم وصلوا الى درجة واحدة. لا كل من التزم وصل اكثر واقرب هو صار اقرب اعلى. مثل سيد الصديق رضي الله عنه كان كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقرب كله بقلبه. كان حتى اذا صار خليفه كل ما كان متبع اكثر كل ما كان فهمان اكثر. فمن متبع مو الكتاب السنه. الكتاب السنه ما نفهم مين بفهم كتاب وين ابو مره وين ابو مره الشيطان وينه؟ دخل له مطول له عرض له مسوي له مهندس له. والسنه بدي بفهم على السنه وش يفهموا في السنه هو؟ السنه تتمجد يا عم صلى الله عليه وسلم كان حكيم كان كل مجلس كل مجلس يتكلم بكلام يليق بالمجلس مو كل كلام واحد مو كله واحد. لا لما يكون ماشي معه المشركين والمنافقين والمسلمين كان يتكلم بكلام. لما يكون ما في مشركين بس منافقين مع المؤمنين كلم بكلام. لما يكون ما في لا منافقين ولا مشركين تكلم بكلام. لما يكون كبار الصحابه كلم بكلام اخر. لما يكون سيدنا ابو بكر عمر كلم بكلام اخر. لما يكون بس سيدنا ابو بكر وحده كلم بكلام اخر. لما يكون وحده كان لي وقت مع ربي لا يتعب فيه ما يكون مقرب ولا يهدي مرسل. هيك رسول حكيم مين بقدر يفهم؟ مين بقدر يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي الله احباب الله هن بيفهموا هن بيقدروا من حكمتهم اللي الله اعطاهم. ومن يؤتى بحكمته فقد اوتي خيرا كثيرا. وان يستطع حكم الاخلاص من اخلص لله 40 صباحا الى القلب. من اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه وغير معلم ولا استاذ. استاذ امره بالعزه وبس وبصدق بيجي على الدرس ما بحكي. بتسمع في الدرس وغير الدرس ما بحكي بالدرس. بطلع من الدرس فرق سنة بنص ابدا. اذا كان حدا بيعرفه بيمشي ده كله. اذا كان واحد بيعرفه بنص بيطلع بيمشي ده. انت ما حدا يشوف ليه؟ حتى ما حدا يحكي معنا. ما كنا ما كان حدا يقدر يتكلم معنا ابدا. نحن مشغولين في بكائنا على نفسنا على الايام اللي مضت. جينا على العالم على المسابقة دار الدنيا دار المسابقة. فاستبقوا الخيرات. من بتسابق الخيرات؟ ابو الغيبة ابو النميمة الجداد الموقع مال المحجور الأوقاتي اللي جاي حاله منيح من ما بيصير بده يكون واحد ناضج إله مرجع وراه عم بيعلمه ايش يتعامل يساوي شو يصوم شو يصلي شو يتكلم شو يعمل ماشي على الأرض وتحت الأمر كما كان في الصديق رضي الله عنه يمشي بأمر يا شخص الله ازاي حصل لك لما توفي صار محل النبي الصديق رضي الله عنه كان اسمه خليفة رسول الله ما له جنوب خليفة رسول الله مع بنات الانسان يقعد يتعامل في بعض الناس قالوا بك الانسان يصير في عشان تكذب هو اللي قال ماذا لا ذرة ولا طعم ولا فهم ومن اين حضرتك من كتاب السنه لسه عودنا قدر لسه شهواني نفساني نفس يا ابن العمار يا كان حال حال حال نفس اللواني بدون ما نسوي كذا وين النفوس الفخار نفس الملهمه اللي ما فيش حدا في وجود الا الله وين نفس المطمئنه المأنة في كل اوامر الله بكل امر الله فيما يقول فأنت وين الراضيه رضت عن الله في كل الامور في كل الشؤون وين المرضيه مرضي لحبايب وين الكامل يا معلم وين هذا اذا قرا القران ان اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حبيبا لسه مستشكك بقرا الايه القران يا ما يفهم عليها بقرا حديث النبوي عجب منسوخ اذا ما هو عم تقرا ما بدرا وش بدك تفهم هذا من الحديث وش بدك تفهم الايه القرانيه بدك تفهمه بس راينا كثير من بعض الله ما بفهم من الايه الا فهمه بالايه لذلك الخلافات دائما تتغير الى كذا والى كذا والى كذا والى كذا والى كذا ليه؟ لان اللغه العربيه بتعطي هذه المحال لا فصدقت في اهل القران قال اهل القران هم اهل الله والله ما حدا بفهم القران الا اهل الله غير اهل الله ما بفهمهم شق غرب شهوات ومرادات وغايات وما شابه ده ما بعرف لا مراد ولا غير مراد القاضي الحق ما عنده شيء لنفسه ابدا بفهموا الحق بالحق صار عنده استعداد بقى في ناس اهل اللي بفهموا انه ليش الواحد مثل محامي يعني انه واحد بيجي في كتاب السنه والله يا بلد شفت يعني ما في جنس الروح ما في جنس القلب ما في جنس المعنى مثل الاخشاب المسنده ابدا جيبوا الحديث ما فهم معنى يا اخي انت الحديث عم بتجيبه هذا ما كانوا وما كانوا هذا رسول الكفافيكا موجود مشركين وكان موجود منافقين اخواني بقى الحمد لله كلهم مؤمنين الحديث الثاني ما كانش هذا ما موجود لا موجود بخصوص يا خصوص كان خصوص الصحابي يا اخي هذا الحديث الاخر هذا كان بس اذا كنت تصدق معه رضي الله سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله وكان عنده سيدنا ابو بكر ويتكلمان بكلام عربي فصيح قال والله كاني زنديق بيهم لا افهم عليهم ولا كلمه من واقع سيدنا عمر ابن الخطاب اللي وافقه القران هو عم بحكي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ابا بكر فوجدتهما يتكلمان بكلام عربي فصيح في التوحيد قال والله كاني زنديق بينهما لا افهم عليهما ولا كلمه هذا الله يا سيدنا عمر اكتب كتاب السنه ليه انت اكتب كتاب السنه ليه اكتب السنه ليه اكتب كتاب السنه ولا محل الشهوه ولا محل الغرض في الوجود ولا عنده طلب الجنه ولا للثواب ولا بده الله هذا بتقرب حقه وين بده الله يا بناتي هي كلمه نية طيبة، ثم لما تعمل العمل الصالح ألف السليم بتجلدوه. هذا بلاد بل سمع بل إجزاها خاصة لك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم اللي بيدفع الثلاث اللي بيجوه وتسلوا تعميل وقلب السليم في مطالب عالي انت مطالب الله قال علينا بطالب مطالبه عالية. قلنا له الكعبة اللي راح حد الكعبة الكعبة الكعبة بقى ضرط اللي عايزه عالي. الكعبة ما لها شباك، الكعبة ما لها خطأ. ليش عالي؟ لانه هنيك البلد على ابواني الكعبة الخيباني لما تجي الأمطار والزيوت تجيب الأعذاب من أشخاص تجي تبدع الحرب. إذا كان الحرب باب واطي تدخل كلها الكعبة والكعبة محفوظ محفوظة هي بالطهارة كلها طهارة. علوها حتى ما يدخل المدعي اللي هو من أهل الله. لا بده يكون عالي مطالبه عالية حتى يدخل الكعبة لجوا. قلت بنات لو كان بقى واطي كان الأنصار بتشبع عليها الظاهر. لا هذول المدعيين ولا الأسعار الصغير ما بتخلى اللي مطالبه. نقف إيدينا لما إيدينا وين لفوق فوق ما تيجينا بدها تشم الأرض بدها الإنسان يطلع. مين بيطلع؟ صادق الأمين النزيه بغض يدخل. وهذا اللي كان واطي كان الأنصار بيدخلوها. كان الأعذار اللي بتيجي في السيوف تدخل لا محفوظة. وهيك أهل الله علمهم محفوظ وكلامهم كلام محفوظ والقرآن محفوظ. مو كل واحد بعد يفهم كده ويتسلم ما بفهم. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل آية من القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومرجعا. وكل واحد إلى رجال قال على رجال على رجال إيش؟ الظاهر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وذو الحامل واشلاء رجال الباطل وهذا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحرم الصلاة. رجال الأعراق يعني المعرفة وعلى الأعراق رجال يعرفون كل مسلم واحد يعرفون وانتم يعرفوا قلب الجوال. رجال المصلح وأذن في الناس الحج يأتوك رجال ما بس المحتاج أبو لا حوام يجيب العقل. فهيك هذا مما سلك وما سار مراتب النفوس وأطعمة الأمارة ونفس اللوامة ونفس النفس. ليه بدك الكتاب والسنة؟ وإيش حقه في الكتاب والسنة؟ الحمد لله رب العالمين بس يا أبو اشفع يا الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وعلينا توجيه القرآن كله موجود في الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين مقسومة ثلاث أقسام. نفس الحمد لله رب العالمين مقسومة قسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لهون حكمنا صفات الله إياك نعبد وإياك نستعين إنا وبينك وبين الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا قسم الحق كتحته قسم إله قسم إنا قسم بينه وبينه إياك نعبد وإياك نستعين نعبده به ونستعين به لا نعبد إلا عبده إلا أن نستعين به وهكذا. فالقرآن بده الإنسان يقرأ ويدرسه ويدرسه ويهضمه مثل ما بتاكل في ناس بياكلوا بس بطل بياكل بس بتطلع بس بتطلع برا ما بتبين زي المعفن ياكل من ضمر حتى الحق دراس وانك تعيش وسنون وينضف بتبين كنا نحن وصلنا بالشيخ امضغ المضغ اكثر من 100 مضغ لقمه صغيره لانه قدامي شكل محدود صغير قليل أمضغ 100 120 مضغ هل ما بدها تضم الدهون هم كلهم بالعب راسها بتزعل معينة سهلة هي من بعيد المخاوات تنهضم تصير دم خالص. أما في بعض المجازين بياخذ ببلع بس ببلع من هون تطلع من هون ما بيمكن بلاش القرآن والسنة إنسان بده يهضمهم مثل ما بهضم اللقمة. شو بهضم اللقمة بياكلها أول شيء بتحلها تنعمها بعد تنين المعدة بعد المعدة بتتأثر هناك خلاص اللقمة بتروح على جبل واللي بده يطالع الله برا في ثلاثة ناس بتحبوها ناس بتدفعوها ناس بتسوها بلاد يدي واقفوا خبر ناكل وديك بايك حطيب الخينة ثلاثة تتحيي من الدم بالذات بقاء جسمك في غذاء تبنى غذاء وشكل جسمك غذاء وشكل تبنى غذاء والأكل المأكل لكن الجسم في غذاء أكل في العروق شرايين العين العين ما في شرايين عين الدماغ أكل أكبر الفتنة من بيديها ليش مجاهدين الملائكة عم بيعطي كل واحد غذاء الشرايين الرفيعة جدا فيها غذاء رائع جدا جدا في أثر وفي أثر وفي أثر وفي عروق وفي أعصاب وفي عظم وفي لحم وفي جسم وفي كل هذا في غذاء الدم الدم عم بيغذي نرجع بعد الدم هالدم هذا الأكل أكلته بالحلال الحرام إن كان الحرام تغتابوا بتدموا ترضوا في الرجال تمشي بدعم الفساد كل شيء أخرج عنه الحرام ما أخرج عنه من الحرام وإن كان يا عيني أكل حلال بطع كله حلال بصرة محفوظ سمع محفوظ لسان محفوظ مخيلة محفوظ قلب محفوظ دفاتك كلها محفوظة على العين وفي بين بيت الأكل مثل المعاشات المعاشات فيها حرام وفيها حلال فرض حكمها الإنسان يأخذ بمقدار ما يتم القنباج كيف وشلتونا قنباج سرعون وأكل شيء طعمية يغذيها إيه واللبس العادي هذا بتاكله حلال وقامت لوظيفتها في دروسها أعطت دروسها بكليتها هذه موفقة هي بتنحط على أهل الحلال ما أخذ الزيادة واللي بتزيد عنها فرقه اما اختي عمتها بالجاره بس وحرقها كثير وحاسين اشياء قليل جدا فاضيها تلبسوا شوف فرشه طيب ونظيف المراد النظافه والطهاره مو حرير وسكر ومدمج لا انا ارمي على الكراكيب ما غير بلكي بتشي هيك تفرجي حرير الوجود وانا بالعكس بشوف في عيني تفهم انت عم صغير عم فرجونا بالسجونات واللبس على دعم الحبوب هالشوف حبوب عم تطبقوه تاني عجبونا ما بجونا اخلاقه ما بجونا انا لو رايت اجمل شخص او شخص وانت المقدار تم مخالفه ما هو بحبه لان المخالفه وصفه قدر غطت كل الشيء الشيء الكويس الشيء مغطي الزيت وهي كنت بناتي لا تعطيهم بالمادة الكثير زوجكم مو بالدار زوجكم بده اخلاق اخلاق من اخلاق من حسنة مطيعين زوجكم امركم تستمروا لابد الا اذا امركم بشيء مخالف الشريعة ما بتطيعوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قالتك يا اختي شعرك لا تسمعينه كذاب خائف عم بيخالف المدنيات بده من القلب يحط على سلمك الاحمر اياك تسمعينه خائن كذاب لكن الدقي ما بتقدر يحكي معي اما اذا كان ما يتخاطب تحمل عليك بنتيجة تقول ايه تصدقني ايه ولا بدنيا اذا كان صدقك الله بعد شك واحد كفيه دقي نقي صالح اين ما بتصير اصعب شيء رايته في الجوز اذا كان المرأة صالحة والزوج غير صالح هذا اصعب شيء المرأة بدها تصير وبيجي بتلعب الصلاة شيء الصلاة بدها تشرب خمر بدها تشرب خمر وكت عليها الخمر هذه المقصد برجع بقى للزوج الزوج كان شيء من كم واحد مخلوق الزوج كان الخمر لما بلق الله وبيجي بتطلع بتلاقي غير باب الدار اهلين وسهلين مو بيشرب الخمر لا ابن عمك الزوج بتدخل لجوا بتخطبه بتخسر له بتخصه بتحكي معه كلام طيب بتدعي له ما تعمق ما تشوف الله بترك الخمر من عالم لا لا فرحة ماشي محل عمل الصالح الحق اخذ اللي عنده وقلب عليه ورد اليه سبحانه وتعالى لا يمكن انا تبنوا لي حفله وما تجيكم اذا اعطيتوا فرايد مش حرام اذا شفتوا قديده بالارض وشفتوها ما في ما قدام الدين اذا عملتوا عمل الله بيستركم بيستر بناتكم وانتم في الصغير بالذراع شطرون بيه ما بيضاء شطرون بيه ليه؟ امام العمل الصالح لكن بدفع في شيء هناك مرارا بكرره لما بتعمل جزاك كنت أقول شغلنا ياسي شغلنا ياسي الموجود في الواتر الواتر في حوال ماين وكفاء بس ما كنت هو أخوز مسيح انتهي عن التهيئة راسي إذا رأيك أمسل هو اللي مظهر بالغزات الكرمونات يعني انه قبل على ما حيث بسنة لا أو لا إذا حيث بسنة إذا كان عصرنا تفسير إذا فرنا تفسير برنا إذا كان سيد إن شاء الله ما رأيك الله يجزيك خير نفس نزل نزيد على إنسان إنسوي كرت باي في عنده في غير انتحار شو يحط على قسم لا يحط على قسم الله يجزيك خير شلون عليكم شوي بكرة على أكثر ما ما عارف يعني ما عارف يصدق منه على سيدي يعني رقم 1-2-3 ما عارف عطف 1-2-3-4-10 عطف 10-1 خمسة يعني شو؟ خير هذا من إيش؟ خير السلام عليكم ورحمة الله شو لك أحمد الحمد لله الله يكرمك هذه ما تبع الشيخة من خشب يعني زي شارات لك راح تأمس هنيك جوا ما منظف رغم الله انا بسمع كده عن الابر الصحرية ورا لا تقول لي لا رحت شفت قلت له كان معي عمار او شيء قلت له كلي شيء احنا بنعبدين لا بطلع كلها قلت له مقصر قلت له فيها كل شيء اصلي من شيخ ان شاء الله حتى يبقى بس تعب كل كلها لازم هنيك يعني صباح الله بالضبط هنيك لا بالبيت بس لازم هم الله يسكن يطلع يعني كي هم الله يطلع معك هم يطلع هم يطلع هذا ابن سيدنا ابن محمد او الشيخ ابن سيدنا او الشيخ في هذا فوق نسيت لا وين هذا وين سابت من زنت سائدات شيخ وسيد شيخ وسيد الله يجزيك استأجرتوا بيت إن شاء الله؟ والله مستع ما استأجرتوا؟ لا احتلت واحد يا الله الله يسر إن شاء الله أهي عدت